بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يقول المفسر رحمه الله: إنما التوبة على الله. يقول أي ليس قبول التوبة واجبا على الله بمقتضى وعده لأحد إلا للذين يعملون السوء بجهالة إلى آخر الآية. طبعا هو واضح المناسبة مع الآيات السابقة اللي انتهينا منها المرة الماضية: فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فلما ذكرت التوبة ناسب أن يذكر بعدها من الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه ولم يجب عليه أحد من التوبة، من قبول التوبة. يقول: إنما التوبة على الله، ليس قبول التوبة واجبا على الله بمقتضى وعده لأحد إلا للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقوله ليس واجبا على الله إلا لهؤلاء في المعنى الذي ذكرته من أن هذا الوجوب لم يجبه أحد من الخلق على الله سبحانه وتعالى. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، شأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم وأجل من أن يوجب العباد عليه شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، هو الذي كتب على نفسه تفضلا منه على عباده، أوجب على نفسه إنما التوبة على الله. هذا الأسلوب تقول إيه؟ على فلان أن يفعل كذا، تقول على فلان كأني واجب عليه يعني أن يفعل كذا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول للذين يعملون السوء متلبسين بجهالة. يقول: أجمع الصحابة على أن من عصى الله عمدا أو خطأ فهو بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعني يعمل السوء بجهالة؟ يعمل السوء بجهالة يعني يعمل السوء المعصية، يقع في ذنب، يقع في إثم، وهو يجهل أن هذا ذنب، فهذا هو الذي يتوب الله عليه. أما الذي يفعل الذنب وهو يعلم أنه ذنب وأنه معصية ده سوء، هذا لا يتوب الله عليه. لم يقل بذلك في تفسير الآية أحد من أهل العلم. الذين يعملون السوء بجهالة ليس المراد بيعملون السوء بجهالة إنه بيعمل السوء وهو يجهل أنه سوء، ولكن كل من يعمل سوء حاله أنه يعمله بجهالة. كل من يعمل سوء سواء كان يعلم أنه سوء أو لا يعلم فهو عمله بجهالة، لأنه لو كان يعلم ما الذي يجب عليه حق العلم، ولو كان يعلم قدر الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى حق العلم لما بدر منه هذا الفعل. هو وقوع المعصية من العبد فيها شيء من الجهل منه، سواء كان عالم. مش بنتكلم على الجهل بأن دي معصية ولا لا. لذلك هنا يقول إيه: أجمع الصحابة على أن من عصى الله عمدا أو خطأ فهو بجهالة. فهنا كلمة بجهالة مش قيد يحترز به عن شكل تاني من الذين يعملون السوء. بمعنى مش إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أما إن كان بلا جهالة، لا هي مش معناها كده، لأنه كل من يعمل سوء، كل من يعمل سوء فحاله أنه يعمله إيه؟ بجهالة. هذا قيد يدل عليه أنه قيد وصفي لا يحترز به عن غيره، زي ولا طائر يطير بجناحيه، ما هو كل طائر بيطير بجناحيه، فده مش احتراز من إيه؟ مش احتراز من الطائر الذي لا يطير، الذي لا يطير بجناحيه. وزي يقولون بأفواههم، سبق عدة مرات فأمثلة كثيرة، يقولون بأفواههم، طيب يعني يقولون بأفواههم احترازا عن من يقولون بغير أفواههم؟ لا، هو القول أكيد بالإيه؟ بالفم. ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وأكيد لما حيكتب حيكتب الكتاب بيديهم. طيب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، القيد هنا فين بقى؟ ثم يتوبون من قريب، هو ده، هم دول من الذين يعملون السوء الذين يتوب الله عليهم. واضح كده ولا لا؟ فالقيد مش متعلق بجهالة، متعلق ب ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يقول زمان قريب قبل معاينة الموت أو قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها، أو في صحته قبل مرض موته. لاحظ هنا أن الآية فيها أنهم يتوبون من قريب، يعني يتوب من وقت قريب بالنسبة لإيه؟ لفعله المعصية. يقول طب إمتى القريب؟ فممكن حد يقول قريب يعني في حال صحته قبل مرض موته مثلا، يقول إن هو يتوب من قريب قبل أن يحيط السوء بحسناته. يعني إيه يحيط السوء بحسناته؟ كيف يحيط السوء بحسنات العبد؟ إذا أشرك، إذا كفر بالله، ساعتها هو ده اللي أحاط السوء بحسناته فأحبطها، اللي هو الإحباط التام ليه؟ للأعمال الصالحة والحسنات. يقول هنا في أول قول ذكره، وهو يعني أو أوضح هذه الأقوال، والممكن كل الأقوال تلحق به، يقول زمان قريب قبل معاينة الموت. هذا في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. كل ده من قريب، يعني عصى الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب قبل موته، قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فقد تاب من قريب. كل ده يسأل عليه قريب. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول في من قريب هنا عبارة جميلة، يقول من قريب إيه بقى بعد من قريب؟ قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت، كل ده من قريب. فكل دي فرصة، إذا تاب في هذا الوقت يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فأولئك يتوب الله عليهم. قال تاب الله عليه قبل توبته وغفر ذنبه. هو التوبة، التوبة فعل من العبد وفعل من الرب، فعل من العبد وفعل من الرب. العبد يتوب والله يتوب عليه، ويقال العبد تواب والرب تواب. العبد تواب يعني العبد كثير التوبة لربه، والرب تواب من أسماء الله التواب، فالرب تواب يعني يكثر التوبة على خلقه. توبة الله سبحانه وتعالى، توبة اللي هي فعل الله سبحانه وتعالى غير توبة العبد، توبة اللي هي فعل الله سبحانه وتعالى، في توبة سابقة على توبة العبد، في توبة سابقة على توبة العبد، أن يتوب الله عليه فيوفق العبد للتوبة، فإذا تاب تاب الله عليه. فتوبة العبد بين توبتين من الله سبحانه وتعالى عليه. شاهد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. طب هم هيتوبوا دلوقتي، هم هيفعلوا فعل التوبة، سبق ذلك توبة من الله عليهم، فتاب الله عليهم فتابوا له فتاب عليه. واضح المعنى؟ وكان الله عليما بنياتهم حكيما بأفعاله. وليست التوبة هنا بقى إيه في مقابل ما سبق من ذكر من يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم في مقابلهم بقى، وليست التوبة قال أي منفية قبولها للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فهو هنا بيقول ليست التوبة المنفي هنا قبول التوبة، وإلا فالتوبة ممكن تقع منه ولكنها لا تقبل. يعني لو واحد حضره الموت فقال إني تبت الآن في وقت حشرجة الروح بعد معاينة الموت، هذا لا تقبل توبته. هتقول طب وليست التوبة، طب ما هي التوبة وقعت منه فعلا كفعل وقع منه. هو المنفي هنا قبول هذه التوبة، إنه ممكن يقع منه الفعل ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقبله، فكأنه لم يقع منه يعني. وليست التوبة أي منفية قبولها للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. قال أي لا توبة لهؤلاء الفريقين، فإنه كما لا تقبل توبة الآخرة لا تقبل توبة الدنيا حين الاحتضار. يعني إيه توبة الآخرة وتوبة الدنيا حين الاحتضار؟ توبة الآخرة اللي هو مات هو كافر، اللي هو الشق الثاني المذكور في الآية ولا الذين يموتون هم كفار، اللي مات هو كافر هذا يأتي يوم القيامة ويتوب لربه، ولكن هذه لا تنفعه، هذه توبة لا تنفعه لا تقبل منه. زيها اللي بيتوب في الدنيا حالة الموت، اللي يتوب حالة غرغرة الروح في الحلقوم، ومثل ذلك برضو ما ورد فيه السنة في مثلا إذا طلعت الشمس من مغربها. فهنا في بعض الأمور إذا وقعت سواء أمور متعلقة بالإنسان نفسه زي الشيء المتعلق به طلوع روحه هو، وفي أمور متعلقة بما حوله بقى ما يقع من الأحداث الكونية تكون التوبة غير مقبولة بعد هذه الأمور. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الاعتداد التهيئة. أولئك أعتدنا لهم أي هيئنا لهم، أنا أعددنا لهم، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الاعتداد التهيئة. طبعا هو إحنا الذين يموتون هم كفار، برضه عشان معنى يكون واضح، الذين يموتون هم كفار معلوم أن الكافر مخلد في النار، الكافر مخلد في النار. طيب فاعل المعصية من أهل التوحيد إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه، طيب ده لو ما تابش فهذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلو حد جاء هنا في تفسير هذه الآية قصر وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، باعتبار أن السيئات دي منها ما هو دون الكفر، فيقول طيب ما هو الذي فعل معصية وما تبش منه حال حياته لغاية ما جاء يموت، هل هذا إيه هو مستحق للعقوبة؟ ولكن هل العقوبة لازم أن تقع به؟ لا، نفهم الآيات بعضها مع بعض ونفهم الآيات مع ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد المتشابه للمحكم. ففاعل المعصية من أهل التوحيد، فاعل المعصية من أهل التوحيد هذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن عذبه فمآله إلى الجنة بعد هذا العذاب أصابه قبل ذلك ما أصابه. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي ذواتهن كرها. يعني ذواتهن يعني المرأة نفسها، لا يحل لكم أن تركوا النساء، ليس المقصود بها أن هي لما تموت حيورث مالها، ولكن المقصود هنا المراد في هذه الآية النهي عن إرث المرأة نفسها، أن المرأة نفسها تورث. يقول في الجاهلية إذا مات زوج امرأة ورث امرأته من يرث ماله إذا ألقى عليها ثوبا. يعني لما يجي واحد يموت، لما واحد مات وكان متزوج من امرأة، فاللي بيرث ماله، اللي بيرث ماله يرث هذه المرأة، يرث زوجته. إذا ألقى عليها ثوبا دي حالة من الأحوال اللي كانت في الجاهلية، هو أصلا صفة ما كان يقع في الجاهلية. في روايات كثيرة دل على أن هذه الأفعال، يعني هو في صور متعددة لطريقة إرث النساء. إرث النساء يعني يورث المرأة نفسها. يعني مثلا أخوه مات، فلما أخوه يموت زوجته مش الأباء مع نفسها تقول إنه عاوز تتزوج واحد تتزوج، لا صارت إرث، صارت إرث. فهو هنا من هذه الصور اللي يذكرها يقول إذا ألقى عليها ثوبا، يعني يرمي عليها ثوب بعد مثلا بعد الموت في تقسيم الإرث أو كده، فيلقي عليها ثوب قماشة يعني أو ثوب يرمي عليها، فإذا فعل ذلك ورثها، فإن شاء تزوجها بغير صداق، يعني يتزوجها من غير ما يدفع إيه مهر، باعتبار إن هو من ورثه كان دافع مهر قبل كده، فهو يتزوجها بغير صداق. يقول وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها، يعني كأنه إيه لا ولي إيه، هو الولي بيأخذ الصداق، الولي ما بيأخذش الصداق بتاعها حتى لو أبوها، صداقها هي. ولكن إن شاء، يقول إن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها، وإن شاء منعها من الأزواج لتموت فيرث. يقول أو لتعطي ما ورثت من الميت، يعني لما يمنعها من الزواج فهي ورثت حاجة فهم حبسينها، فكأنها عاوزة تفدي نفسها فتقول إيه طب خذوا الفلوس وسيبوني، لتعطي ما ورثت من الميت. يقول وإن انفلتت قبل أن يلقي عليها ثوبا نجت، يعني هو لو كده راحت إيه مثلا زوجة مات استخبت طلعت تجرات اي حته راحت لاهلها استخبت عندهم، يعني ان فعل ذلك نجت. هذه من الصفات اللي كانت وارده في افعال اهل الجاهليه في ارث النساء. وفي روايات اخرى هتلاقوها موجوده في كتب التفسير، الروايات دي ما فيش ما بينها تعارض ولكنها احوال متعدده للكفار في الجاهليه في هذه في هذا الامر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه المؤمنين. يقول فنهى الله عنه لا يحل لكم أن تركوا النساء ترها. يقول وترها حال أي كارهات، حال صاحب الحال إيه؟ النساء، صاحب الحال النساء. لا لا لا، هو ده باعتبار الغالب، هو أصلا ما فيش امرأة ترضى ذلك تبقى راضية بمثل ذلك يعني. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ركز كده في الجزئية دي. يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كان للرجل امرأة كاره هو صحبتها فيقهرها ويضربها لتحل مهرها أو حقا من حقوقها. يعني يقول كان هذا للرجل لما يكون الرجل كاره، يعني متزوج واحدة وهو كاره صحبتها، فماذا يفعل؟ يقدر يقهرها ويضربها حتى تحله من مهره. هو دلوقتي لو طلها هتاخد المهر، فيبتدي يضيق عليها ويؤذيها حتى تفدي نفسها تكتيب المهر وتسيب حق من حقوقها، فيأخذ إيه؟ يأخذ هذا المال أو المهر اللي دفعه منها. يقول فالخطاب للأزواج ولا تعضلوهن على هذا المعنى، الخطاب لمين؟ للزوج نفسه. خطاب للزوج، ولا تعضلهن، يعني لا يعضل امرأته. احنا سبق قبل كده شفنا العضل فين؟ فين؟ سورة ايه؟ سورة البقرة، في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم المعروف. مين المخاطبين بالأمر ده؟ المخاطبين الأولياء. سورة العضل هنا ايه؟ منعها ان هي دلوقتي طلقت وعدت العدة بتاعتها، فأرادت أن ترجع لزوجها اللي كان زوجها طليقها، يعني أرادت أن ترجع إليه فيمنعها من ذلك. فدي صورة من العضل المحرم، صورة محرمة من العضل غير المرادة هنا، لأن العضل المحرم هو هنا بيقول أصل العضل التضييق. أصل العضل التضييق، هو عضل المرأة يعني التضييق على المرأة. له عدة صور محرمة، من صوره اللي سبق الوقوف عليها اللي هو الولي لما ايه؟ الولي لما يمنع موليته من العودة الى زوجها. طيب دي صورة من الصور المحرمة. في صورة تانية هنا على التفسير اللي ذكره، ان ده عضل الزوج لزوجته مش عضل الولي لموليته. عضل الزوج لزوجته ازاي؟ عضل الزوج لزوجته ان هو يضيق عليها حتى تفديها نفسها، هي زوجته تحتيه فيضيق عليها حتى تفديها نفسها. هنا يبقى الخطاب للأزواج. طيب ارجع بقى معايا للآية من أولها، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها. لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها، الخطاب هنا لمين؟ للأزواج؟ لا، لمين؟ لوارث الزوج. لوارث الزوج. طب ولا تعضلوهن، الخطاب لمين؟ ايه؟ للأزواج. يبقى هنا على هذا التفسير المخاطبين في النهي الاولاني غير المخاطبين، او مخاطبين في الحكم الاولاني غير مخاطبين في الحكم الثاني. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب ايه العلاقه بين الاثنين؟ هل الاثنين دول مرتبطين ببعض كحكم؟ دي قضيه واحده ولا قضيتين؟ هما قضيتين لهم علاقة ببعض، هي متعلقين بالنساء وحقوق النساء، صح؟ بس هو قضية واحدة ولا قضيتين؟ دول قضيتين كده، دول قضيتين. ازاي قضيتين؟ قضية الأولانية النهي عن إرث النساء، فهمنا يعني إرث النساء. قضية الثانية النهي عن التضييق على النساء حتى تفديها نفسها، يعني يضيق على المرأة حتى تفديها نفسها. طيب لو في حد قال ان الاثنين قضية واحدة، ده بعض المفسرين بيقولوا ان هو قضية واحدة، الكلام هنا في قضية واحدة، وان المخاطبين في الاول هو الثاني اللي هم الوارثين. ازاي بقى تبقى قضية واحدة؟ هيبقى يا ايها الذين امنوا، ركز كده، لا يحل لكم ان تركوا النساء كرها. يبقى هو لا يحل له ان هو يعرف ايه؟ ان هو يعرف المرأة، هو نفسه اللي هو الوارث بتاع زوجها، ويتقال لهم بقى الورثة بتاع زوجها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، أن تضيق عليها فتمنعها من الجواز، وتفضل تضيق عليها علشان تأخذ منها المال. طب ما تقول ما أتيتموهن، هو مش هو اللي أتاها المال؟ ها؟ باعتبار إيه؟ باعتبار إن كأن الميت منه، يعني هو دلوقتي هذا أخوه، يتقال له لا تضيق على أرملة أخيك لتذهب ببعض المال الذي أعطاه إياها أخوك قبل أن يموت. طيب المال اللي أعطاه إياها أخوك ده ما أتاه هو ولا ما أتيت أنت؟ وما أتاه هو، لكن باعتبار إن كأنهم إيه؟ كأنه مال واحد، يقول دي خدت من فلوسنا، يعني خدت من فلوسنا، هو أصلا فلوس أخوه، لكن هو باعتبار كأنه إيه؟ كأن مالنا واحد يعني. طيب هذه الصورة من العضل، لو حد فسرها كده، هذه الصورة محرمة ولا لا؟ محرمة. الكلام الآن في تفسير الآية، وتنتبه بقى ليه إن إحنا بنتكلم في تفسير الآية ولا بنتكلم في الحكم. ممكن يكون الحكم محرم بس تفسير الآية مش عليه، واضح ولا مش واضح؟ يعني ممكن يكون تفسير الآية هذه الآية دلت على تحريم الفعل ده. طيب في فعل تاني محرم مش لازم الآية تكون بتدل عليه، ممكن يكون له دليل تاني بيدل عليه. فالمفسرين لما يتكلموا في تفسير هذه الآية يقولوا من المخاطب بقوله ولا تعذروهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن، مش عشان يقول إن الصورة دي والتانية تبقى حلال. فاللي بيقول لا، الخطاب هنا للورثة إن هم ما يضيقوش على المرأة، ما بيقولش إن ينفع الزوج يضيق على المرأة. واللي بيقول إن هو الزوج ما بيقولش إن الورثة يضيقه. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب إحنا لغاية دلوقتي كده ذكرنا ثلاث صور من العضل المحرم بعيد عن الآية. ذكرنا ثلاث صور، عدينا على ثلاث صور من العضل المحرم، اللي هو الولي اللي يمنع موليته من الرجوع إلى زوجه اللي هو طليقها اللي عدت عدتها عليه حابت ترجع له، وإن الرجل ده عضل الزوج لزوجته بقى، إن الرجل يضيق على زوجته حتى تفديها نفسها تسيب له مهرها وتسيب له حق من حقوقها. وفي صورة العضل إن ورثة الميت يضيقه على المرأة علشان تتنازل عن شيء من حقوقها علشان تقدر تتزوج حد تاني أو كده. كل دي صور إيه؟ كل دي صور محرمة. وفي صور أخرى من العضل محرمة، يعني في صور أخرى من العضل محرمة. إحنا لو تفتكروا قبل كده في أول سورة النساء إيه، لو واحد عنده إيه يتيمة تحت يديه مثلا ومعها مال وهو بيمنعها من الزواج علشان المال ده يفضل تحت ايده، صوره من العضل المحرم. وفي صور ايه؟ صور متعدده. الشاهد هنا ان احنا واحنا بنتكلم في التفسير بنقول اني واحده فيهم. هو هنا محتمل اثنين، الخطاب للازواج وان هي تبقى مع اللي فاتت، افتكرها بان ممكن تبقى قضيه واحده ممكن تبقى قضيتين. ولكن قول الله سبحانه وتعالى الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، يعني ان هي الفاحشه المبينه الزنا او النشوز أو غير ذلك مما سيأتي الكلام عليه. ده هنا استثناء. ده استثناء. فتعالى اتكلم على هذا الاستثناء في معنى الأزواج. تقول الزوج لا يحل له أن يضيق على امرأته لتفدي نفسها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. فحينها ممكن يضيق عليه عشان يأخذ حقه. هنا المعنى إيه؟ محتمل. طيب لو اتكلمنا بقى على الوارثين، قل ما تضيقش عليها عشان تاخد مالها الا لو اتت بفاحشه وبين انت مالك اصلا. واضح انه شو يعني؟ هو دلوقتي انت مالكش دعوه بالموضوع ده اصلا. انت ضيق عليها، يقول لا، ما لو فعلت فاحشه يبقى ساعتها انت تضيق عليها عشان تبقى تاخد منها المال اللي كان اخوك عطاه لها. لما لا، فين انت ماله اصلا بالموضوع ده؟ فده يقوي ان الخطاب لايه؟ للأزواج، زي ما هو بيذكر هنا في تفسير الآية. طيب يقول وأصل العضل التضييق. قال وهو عطف على أن ترف ولا لتأكيد النفي. يقول وهو عطف على أن ترف، خلينا هنا ده إيه حتى نحو كده، هو عطف على أن ترف. يبقى ولا تعضلوهن، مين يعرف تعضلوهن؟ ممتاز. هو منصوب ولا ايه ولا مجزوم؟ على كلامه منصوب. منصوب على نصب حذف النون. المقصود هنا ان هو بيقول هنا ان لا دي مش نهيه، يعني بيقول لا يحل لكم ان ترثوا وان تعضلوهن. واضح؟ بيقول لا يحل لكم ان ترثوا وتعذروهن. معطوف على ايه؟ معطوف على الفعل المنصوب. واضحه؟ طب لا بقى، لما لا دي تبقى لنا فيه، فبيقول لا دي لتاكيد النفي. وفي احتمال ثاني ان هي تكون ايه؟ ناهيه. ولا تعذروهن تبقى لا نهي وتعذروهن، يبقى ساعتها ايه؟ يبقى مجزوم. ولكن ممكن تكون مؤثره في درجه الوقف قبلها، يعني ممكن تكون مؤثرة في درجة إيه؟ في درجة الوقف قبلها، باعتبار لو هي معطوفة على اللي فات، فهي معطوف على الفعل اللي فات. ولا لا، ده هنا في استئناف نهي. ماشي. ولو المنصوب مخاطب واحد، ولو المنصوب مخاطب لا لا لا لا لا، هو أصلا أفعال الخمسة نصبها، علامة نصبها هو هي علامة إيه؟ علامة جزمه. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يقول أي الزنا أو النشوز والعصيان أو أعم. إلا أن يأتينا بفاحشة، الفاحشة طبعا الفاحشة مصطلح من المصطلحات المتكررة في القرآن، كلمة متكررة في القرآن. الفاحشة ومرت معنا من قبل، الفاحشة اللي هو الذنب العظيم، كمعنى فاحشة ذنب، فاحشة ذنب عظيم، ذنب كبير. وعادة تطلق على الزنا أو اللي بيبقى زي الزنا، لا اللي زي الزنا في مسألة انتهاك الفرج الحرام. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، اللي هو إنها تتقال على مين؟ تتقال على الزنا أو ما يشبهه يعني، ده الأكثر في استخدامه، ولكن لا يلزم. لكن هو الفاحشة الذنب العظيم، الذنب العظيم، وإطلاقه عادة يكون على الزنا. فهنا في تفسير الآية إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فقال الزنا أو النشوز والعصيان أن هذا ذنب عظيم أو أعم، والقول بالعموم وجيه جدا، إنه هو كله حيصلح أن هو يطلق عليه فاحشة مبينة. فمثلا إن زنت، إن نشزت، بعض مثلا ورد عن بعض السلف مثلا في إن فحش قولها مثلا، مثلا بتسبه مثلا او ما شابه، فكل ده داخل في ايه؟ داخل في الا ياتينا بفاحشه مبينه. طيب هو هنا بقى الاستثناء ده في انهي حكم؟ يعني في حكم التضييق، بالظبط كده، في حكم التضييق. دلوقتي هو متضرر، فان طلقها، نفترض ان الحال انه ان طلقها سيذهب حقه، وبعدين هو متضرر، ما هي اصلا هي السبب في ذلك، يعني مثلا نشزت لا تطيعه، فيبقى ساعتها هذا مما يحل له فيه ان يضيق عليها لتترك شيئا من حقها. واضح؟ يقول اي لا تجروهن من الضجر يعني للابتداء الا وقت ان ياتين بفاحشه فإنه جاز دجرها لتخالعه. وتكلمنا قبل ذلك في مسألة الاختلاع. للفائدة برضو نلمح كده إلماحة، بعض أهل العلم في كلمة الفاحشة يفرق، يقول الفاحشة لما تأتي معرفة بقال تبقى معناها كذا، وفاحشة الكلام ده مش منضبط قوي. يقول لك الفاحشة في القرآن تأتي معرفة بقال، وتأتي نكرة، وتأتي موصوفة بالبيان زين مبين، مش تأتي كده وتأتي كده. فبعضهم بيفرق يقول كل ما هتيجي بقال هتبقى كذا، وكل ما هتيجي الكلام ده ايه يعني، ممكن يكون في الاغلب لكنه غير منضبط، او قريب بالظبط، ويدخل معاه نفس الكلام فيه. فاعتقد ان الفحشاء لما يفسروا الفحشاء العاده فيها ايه؟ تفسيرها بايه؟ بالزنا، وهو الفحشاء ذنب عظيم، والفحشاء العاده ان هي تفسر ايه فيها؟ بالزنا. من البيان والوضوح، لا ذنب عظيم بين واضح، مش واصل الامور الخفيه. وقبل كده تكلمنا في مساله الامور الخفيه، وان الحق الذي يجب للزوج ما يتعلق بالظاهر، اللسان، الجوارح، هو ده، لكن هو ليس له ان يمتحن ما وراء ذلك، تكرهه مثلا، ماشي، فده ما يعتبرش. قلت ما هو تكرهه، طب هو متضايق من كده، ان كانت تطيع الله سبحانه وتعالى فيه، بس لا تحبه، بس تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، وهو حاسس ان هي لا تحبه، الحاجات دي تتحس وتتعرف. فهل يجوز له ان يضيق عليه؟ يجوز له ان هو يضيق عليه، ما ينفعش يضيق. عاوز يطلقها يطلقها، هي عاوزة تختلع ماشي، بس هي النقطة في ايه؟ النقطة في إن هو لا يجوز له أن يضيف إلا إذا وقع ذنب بين، مثل ما مثل به المفسرون في الزنا النشوز والعصيان لما يذكروا مثلا امتناعها عنه مثلا في الفراش، لما يذكروا مثلا البذاء في اللسان وما شابه. وعاشروهن بالمعروف، يقول أجملوا بالقول والفعل معهن. طبعا عاشرون بالمعروف ده من العبارات الجامعة، إنه عاشرون بالمعروف أجملوا بالقول والفعل معهن. ممكن أصلا حد ممكن نقعد نتكلم في عاشرون بالمعروف، طيب كيف أجملوا بالقول وبالفعل، وماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما شاء. وعلي المفسرين من السلف في مثل هذه الآية، في مثل عاشرون بالمعروف، يضربوا أمثلة بقى، يضربوا أمثلة مثلا في تزين الرجل لامرأته كما يحب أن تتزين له مثلا، في الكلام الحسن، في النفقة، في غير ذلك. يعني يذكر كل ذلك من باب المثال للمعاشرة بالمعروف. فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لاحظ هنا أن هو يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا، هذه الآية فعسى أن تكرهوا شيئا دلت على جواب الشرط إيه؟ يعني فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني لو ما كرهتهمش مش هيبقى فيه خير. لا، هي مش كده. هو فإن كرهتموهن جت جملة بعد كده تشير إلى معنى جواب الشرط، فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا. واضح المعنى؟ هنا في إيجاز، إن في جملة جت دلت على إيه؟ دلت على المطلوب منه. في جملة فعسى أن تكرهوا شيئا، وهذه الجملة مش في معنى جواب الشرط، لأنها مش معلقة عليه، هي مش معلقة عليه، لو ده حصل يبقى ده حصل، لو ما حصلش يبقى ما حصلش، هي مش معلقة عليه، ولكن هي دلت على المطلوب منه. فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والإنسان لا يعلم أين الخير، فهو هذا توجيه قرآني إن هو يصبر، فربما هذا الذي كرهه يجد من ورائه الخير الذي لا يعلمه. يقول مثل أن يرزق منها ولد ويكون في الولد خير كثير، وهذا من باب المثال، وهذا وارد عن سيدنا ابن عباس، هو يقول من هذا الخير، مش هو كله، من هذا الخير ان هو ممكن يرزق ولد ويكون في هذا الولد، ولد الرزق منه يكون في هذا الولد خير كثير لأبيه. قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يقول طلاق امرأة وتزوج أخرى، أو طلاق امرأة وتزوج أخرى. إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني هيطلق امرأة ويتزوج امرأة، فكأنه يستبدل زوجة مكان زوجة. وطبعا المرأة يقال فيها زوج ويتقال زوجة عادي، ويتقال زوج ويتقال زوجة. لكن هو في الأغلب الحاجة اللي بتؤنخ بالتاء لما بيكون فيه التباس فيها، يعني لما ممكن تلتبس، يترى ده مذكر ولا مؤنث، فتؤنث. أما ما لا يلتبس فبيتحطلوش تاء باعتبار أنه خلاص مستغنى بالمعنى، زي مثلا حائض، قال امرأة حائض، متقاش امرأة حائضة. طب مع أنك بتقول إيه؟ ذاهبة وكاتبة وآكلة وشاربة وحائض. ليه حائض؟ لأنه هو أصلا لا يلتبس، هو أصلا مفيش عند الرجال كده. امرأة طالق، ما تقولش طالقة، حامل. لو قلت حاملة يبقى حاملة اللي هي بتلتبس مع إيه؟ بتلتبس، يبقى حاملة يعني شايلة حاجة. والامرأة حاملة، حاملة شايلة، شايلة حاجة ومش بيها، يعني شايلة حاجة، شايلة شنطة. حامل، امرأة حامل، يبقى ده اللي ما بيلتبسش مع الرجل، زي طامث ومرضع نحو ذلك. فيقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن، يقول الضمير للزوج لأن المراد منها الجنس. يعني وآتيتم إحداهن، يعني آتيتم إحدى الزوجتين، خلاص. طيب، طب آتيتم إحداهن، طب هو هنا أصلا الكلام على إيه؟ الكلام على الاثنين، فآتيتم إحداهما، صح؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهما، أقول إحداهن الجمع هنا لأن المراد الجنس، جنس النساء يعني. وآتيتم إحداهن قنطارا قال مالا كثيرا، أي وقد جعلتم صداقهن قنطارا. يعني وآتيت المرأة الأولى، أنت أعطيتها مهر، وإن كان هذا المهر مالا كثيرا، قنطارا مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. طبعا هو هنا ذكر القنطار لتنبيه بالأعلى على الأدنى، لما يتقال وآتيتم إحداهن، لو أنت عطيها مليون جنيه ما تاخدش منه حاجة، فلما يبقى لو أنت عطيها 10,000 جنيه يبقى من باب أول ما تاخدش منه حاجة. يعني وإن كان المال كثير، حد يقول طب ما هو المال الكثير ينفع أخذ منه، فهنا ذكر القنطار للتنبيه على أنه لا يجوز له أن يأخذ منه أي شيء مهما بلغ من الكثرة. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يقول أي أتأخذونه باهثين آثمين. يبقى هنا بهتانا أعرفها إيه؟ حال، صح. حال صاحب الحال فين؟ لا، مش الهاء، الواو، الواو الفاعل، الفاعل. أتأخذونه وأنتم باهتين آثمين، يبقى حال صاحب الحال فعل أتأخذونه اللي هو الواو. يقول أو مفعول له، مفعول له أي مفعول لأجله، يعني قعدت عن الحرب جبنا، فإنهم إذا أرادوا طلاق امرأة نسبوها إلى فاحشة لتفتدي صداقها. إيه خلي بالك، ده معنى تاني، معنى تاني، يقول مفعول لأجله، مفعول لأجله، يعني أتأخذونه بسبب البهتان والإثم المبين، إن هو يتهمها، يبهتها، يتهمها بالباطل ليأخذ هذا المال. يقول أو حال من المفعول، أي ظلما وإثما ظاهرا، وفيه ما لا يخفى من المبالغة. أو حال من المفعول، المفعول هنا فين؟ الهاء. أتأخذونه، يبقى القنطار نفسه، القنطار حال بهتان وإثم مبين، فيقول هذا لا يخفى ما فيه من المبالغة، كأنه بقى هو نفسه البهتان، كأن القنطار اللي هو بياخده بقى هو نفسه الإثم، فدل على المبالغة في هذا الوصف. طبعا هو مش إعراب متوقف عليه المعنى، هو المعنى متوقف عليه الإعراب. يعني المعنى هو أتأخذونه بهتانا، ده حال اللي بيفعل، حال اللي أخذ، يبقى ساعتها حال إيه؟ لا، بهتانا ده حال للمأخوذ، يبقى صاحب الحال المفعول. بهتانا ده السبب اللي أخذ بيه، إن هو بهتها، بهت هذه المرأة، فيبقى ساعتها إيه؟ يبقى مفعول لأجله. يعني هو المعنى على حسب إيه بيعرف. طيب هنا دلوقتي في هذه الآية، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. طبعا هنا شيئا نكرة في سياق النهي، تفيد العموم، يعني أي شيء، لا تأخذوا أي شيء. طيب في قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني إيه تفتدي به؟ يعني إيه هتفتدي بمهرها، بجزء من مهرها، بأي شيء تفتدي بشيء. طب ما هو ده شيء، طب يا ترى هو يحل له ان هو ياخذ اذا ارادت ان تفتدي، ولا لا يحل له ان ياخذ منه شيئا؟ المعنى ده تعرضنا ليه واحنا بنتكلم في ايه، واحنا بنتكلم في هذه الآية اللي كده سورة البقرة، بعض أهل العلم قالوا أن هذه الآية في سورة النساء، هذه الآية في سورة النساء اللي هي لا تأخذ منه شيئا منسوخة بآية البقرة، فكان ممنوع يأخذه بعد كده ده مش ممنوع. وبعض أهل العلم قالوا العكس، قالوا أن هذه الآية ناسخة، فبعد ما كان ينفع تفتدي حرم ذلك. تاخد بالك، أحد يقول ناسخة الآية هنا بنتكلم عليها، أحد يقول ناسخة، أحد يقول منسوخة. والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، هنا في احتمال ما فيش حاجة بينة في النسخ، فالقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. ويجمع ما بين الآيتين أن هذه الآية في حالة والآية دي في حالة. الآية اللي في سورة البقرة الابتداء هو يجوز له أنه يأخذ، ما تقولش الرضا، ما تقولش الرضا في الحالة اللي يجوز فيها أن هي تفتدي وأنها تختلع. ما هو يقول لك ما أنا أجبرتها لغاية لما هي طلعت المال، يقول لك راضية ولا مش راضية، ما هي عاوزة تجري. ها، فهذا في حال يجوز له، يجوز له أنه يأخذ ما افتدت به، ودي في حال آخر أنه هو دلوقتي هو ما فيش حاجة تخليها تختلع، ما فيش حاجة تخليها تفتدي، ده هو أراد أن يتزوج امرأة أخرى ويترك هذه، يعني ما بدرش منها أي حاجة. فهذه الآية في حال وهذه الآية في حال، والآيتين ظاهرهم مش متعارض، ولا يلزم فيها أن يتقال دي نسخة دي أو دي نسخة دي. ولكن في تفسير آية البقرة بيذكروا آية النساء، وفي تفسير آية النساء بيذكروا آية البقرة. وكيف تأخذونه أي شيئا من الصداق، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يقول والحال أنه وصل إليه، وهو كناية عن الجماع. وكيف تأخذونه، ده استفهام، ده استفهام استنكاري، وكيف في استنكار عليهم، كيف تفعلون ذلك وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يقول والحال، هو عاوز يقول أن الجملة دي جملة حالية، الواو دي واو حالية، يعني كيف تأخذونه والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض، الواو دي تقال عليها واو حالية، الجملة حال. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يقول والحال أنه وصل إليه. هو أصل الإفضاء إيه؟ يعني إيه كلمة إفضاء؟ طبعا وهنا هو بيقول كناية عن الجماع، هو هنا بيقول كناية عن الجماع، وبعض المفسرين يذكر إيه ما دون الجماع في ذلك، والإفضاء إنه ما دون الجماع في ذلك. هو الأصل في معنى الإفضاء، عارف حتى إحنا بنستخدم كلمة من مشتقاتها، بنقول مثلا إيه فوضى، يعني إيه فوضى؟ الفوضى يعني فيها أشياء مختلطة ببعض، صح؟ الفوضى يقول هذه فوضى مختلطة، يقول مثلا الناس قوم فوضى. ليه فوضى؟ يقول لك علشان هم ليس لهم أمير مثلا، فهم في متلخبطين في بعض كده. فهو أصل الإفضاء، أصل الإفضاء المخالطة، أصل الإفضاء كمعنى لغوي المخالطة. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني المعنى أنه وصل بعضكم إلى مخالطة بعض. فهو هنا بيقول كناية عن الجماع، وفي مواضع في القرآن، يعني مواضع كثيرة في القرآن نلاقي أن الجماع بيكنى عنه، زي مثلا التكنية عن الجماع بإيه؟ بالمسج، وتغشاها، فهو نجد بيه الكناية عن الجماع بلفظ آخر. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فخلاص يستحقك هذا إيه؟ يستحقك هذا المال. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال هو العقد، يعني عقد الزواج، أو ما أخذ الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني ما أخذ الله عليكم، أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتموهن لأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لاحظ أن هو ذكر كم معنى، ذكر ثلاثة، هو اثنين وثلاثة هم من لوازم العقد أو من مقتضى العقد، يعني عقد الزواج، عقد الزواج من مقتضى أن تمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان، من مقتضى أن أنت تتقي الله فيها لأنك أخذتها بأمانة الله. واضح، يعني هو مفيش تعارض بين هذه الأقوال، يعني هي كلها ما قالها واحد، إن هذا الميثاق الغليظ اللي هو العقد بمقتضيات هذا العقد لوازمه. وهنا بقى يعني المسألة تكلمنا عليها قبل كده فيما يتعلق به الأحكام في القرآن. بص هنا الزوج مطلوب منه أنه يبقى هو في رقيب من نفسه على نفسه، فهو يضيق عليها، أو ممكن أصلا في الظاهر أنا نفسي أنا مش بضيق على حاجة، وهو يعلم من نفسه أنه يريد أن يعضلها وأنه يريد أنه يضرها، وممكن لما يتحكم الحاكم ما يشوفش كده يقول له ده أنا دخلي ده دخلي قل ومش عارف كذا ومش عارف وكله ومش عارف شرانه، هو أصلا إيه؟ هو يريد التضييق، هو يريد التضييق بذلك. الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، هو إن كان الناس يخدعون فالله لا يخدع. فهو قضية الأحكام النظر فيه الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية في القرآن، الأحكام الشرعية في دين الإسلام ليس لها مثيل في قوانين البشر، لأن هيبقى في جانب حكم بين الناس في القضايا والتحاكم للقاضي، وفيما بين الإنسان وربه اللي هو بعد ما القاضي هيحكم له يقول له طب انت ليك ان انت تاخد منها قد كذا، دي هي اللي اختلعت، هو خد المال. قضاء القاضي لا يحل حراما، هو عارف ان هو كان مضيق عليها، وهو الشرع مش كده، خد المال مش عشان القاضي قضى له كده، المحكمة حكمت له كده بقى المال حلال، هو بينه وبين نفسه يعلم ان هو ضيق وان هو فعل فعل محرم، فاكتسب المال من الحرام وده منها، فلما ياكله يبقى بياكل حرام، ويبقى لسه لو هي ليها حق ما خدتهوش في الدنيا بتاخده يوم القيامه، مش ان هو خلاص من المحكمه حكمت بكذا. مساله الرقابه، رقابه الانسان على ان هو الانسان يكون من نفسه رقيب على نفسه، ويسمع هذه الايات ويسمع الاحكام في سياقها فيها في القران ليها اثر غير خالص أثر هذه الأحكام لما أنا طلعها في سورة قوانين أو جمل جافة. لا، تقرأ هذه الآيات بما قبلها وما بعدها، وذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى وما في الآيات من ترغيب وترهيب متعلق بأحكام، أي أحكام الناس بتقول عليها أحكام الأحوال الشخصية أو الحاجات اللي كلها أصلا في المحاكم والعلاقات ما بين الناس، مش حاجات شعائرية مثلا أو مثلا صلاة وذكر ونحو ذلك. ثم يقول تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، قال كان نكاح زوجات الآباء معمولا به في الجاهلية. والمقصود بزوجات الآباء مش الأمهات، العرب كانوا لا يتزوجون أمهاتهم، هذا ما فيهوش كلام ده، ولكن ممكن يتجوز مرات أبوه مش أمه. وعلى فكرة العرب كانوا لا يتزوجون الأخوات ولا العمات ولا الخالات، يعني ما ورد في المحرمات اللي تلت بعد كده إن شاء الله في الآية ما كان معلوم عند العرب أنهم كانوا بيعملوه مسألة نكاح زوجات الآباء والجمع بين الأختين، والجمع بين الأختين دول اللي كانوا العرب بيقعوا فيه. ليه بقول العرب؟ لأن في أمم أخرى كانوا بيتزوجوا بناتهم، يتزوجوا أخواتهم زي الفرس، كان معروف عادي ممكن واحد يتزوج أخته ويتزوج بنته. ولا تنكحوا، طب تنكحوا هنا معناها إيه؟ أي معنى من معاني النكاح؟ العقد، صح كده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، النكاح هنا المقصود به عقد الزواج، المقصود به عقد الزواج. من النساء، قال بيان ما، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهو بيان ما نكحوا آباؤكم، قال وعبر بما لأنه أراد به الصفة، عبر بما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وهم عاقلات، فقال ولا تنكحوا من نكح، ولكن عبر عنها بما، فهو هنا بيقول لأنه أراد به الصفة، الكلام ده عدينا عليه قبل كده في أول السورة، إن هو ليه هنا عبر بما، زي لما هنشوف بعد كده وما ملكت أيمانك مثلا، تقول طب ما هي ملك اليمين دي عاقلة ومن ملكت، ومن ملك. ولكن من التوجيهات اللي بتذكر في ذلك عند من يقول النماء لغير العاقل، لأن في بعض أهل العلم بيقولوا النماء للاثنين، ومن للعاقل ومن للاثنين. اللي بيقول النماء لغير العاقل يبقى في توجيهات يذكر مثلا هو أراد إيه؟ أراد الصفة، أراد الجنس ونحو ذلك، يعني من التوجيهات. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يقول الاستثناء من لازم النهي، أي تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، أو منقطع أي لكن ما قد سلف فإنه معفو عنه. لاحظ ان المعنى هنا يحتاج ل ان انت مركز كده شويه وتدقيق شويه في الموضع ده وفي الايه اللي جايه برضه، وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف. الا ما قد سلف ليس معناها بلا خلاف، ليس معناها ان هو لو كان متزوج زوج ابوه قبل الحكم فلما يجي الحكم خلاص بقى ما يعدي ويبقى الزواج صحيح. وكذلك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كان متجوز أختين نزلت الآية، ليس معناه إن هو يقول طب ما أنا كنت اتجوزت الاثنين قبل إيه، الاثنين جمعهم قبل الآية، قبل نزول الآية، فمفيش مشكلة، ده إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف معناه هنا هو زي ما بيذكر هنا إيه إلا ما قد سلف. يقول الاستثناء من لازم النهي، وذكر لازم من لوازم النهي، وفي لوازم تانية للنهي. من لوازم هذا النهي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، من لوازم هذا النهي إن اللي هيعمله يعاقب، صح ولا لا؟ يعني إيه لوازم هذا النهي؟ من نتائج المترتبة على هذا النهي أن فاعله سيعاقب، فهو استثناء من لازم النهي. اللي كان عمل كده قبل كده خارج العقوبة، اللي عمل كده قبل الحكم قبل التحريم خارج العقوبة. من اللوازم أيضا إن لو واحد بعد هذا الحكم تزوج امرأة أبيه، تزوج امرأة أبوه، إيه ابنه ده بزنة، ده بزنة والابن لا ينسب له، ده وقع في زنا. هنتكلم في المسألة دي، هو زنا ولا أشد من الزنا؟ أشد من الزنا، فده زنا فلا ينسب له. طب ده من لوازم النهي. إلا ما قد سلف، اللي قبل كده قبل الحكم اللي منسوب لأبوه كده بينسب لأبوه كده عادي، يعني الأحكام المترتبة على هذا النكاح قبل ذلك موجودة زي ما هي، مش لا بس أصل فلان ابن فلان وفلانة وفلانة دي كانت مرات أبوه فيبقى هنغير، ما ينفعش ينسب لي، لا. ما قد سلف اللوازم، لوازم النهي مش منسحب عليه. واضحة مش واضحة؟ طيب هو بقى دلوقتي، هو دلوقتي وطبعا بقى الابن، هو بقى ابنه ولا مش ابنه؟ مسألة ان واحد مثلا يتزوج امرأة أبيه او يتزوج امرأة من المحرمات عليه، هذه ردة ارتداد، ده مش مجرد زنا، ده كفر. ليه كفر؟ يعني هو دول المسألة دي، هو دلوقتي طب ده فعل كبيرة من الكبائر، هو الكبائر مش مكفرة، صح ولا لا؟ يعني الكبائر دون الشرك مش مكفرة. طب لما واحد يتزوج أخته يكفر، طب ليه؟ في فرق بين يتزوج أخته ويزني بأخته. من زنى بذات محرم يقتل، من زنى بذات محرم بيقتل حتى لو بكر، حتى هو لو زنى بذات محرم ده خلاص، ده حكم مختلف، عامل زي المحصن اللي بيرجم خلاص. احنا بنتكلم بقى هو يقتل بس هو مسلم. طيب لو تزوج، الزواج استحلال الفرج. يعني ايه زواج؟ يعني هو بيعمل حاجة، عقد يجعله اتيانه هذا الفرج حلالا، هو ده الزواج. فلو هو جه لو واحد تزوج امرأة محرمة عليه زي واحد تزوج أخته، ده فوق الزنا، لأنه زنا بذات محرم واستحلال، زنا بذات محرم واستحلال. فهو حتى هنا في الآية بعض المفسرين تكلم في قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فقالوا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فزاد هنا في الوصف في وصفه إن هو مقت، فزاد في وصفه إن هو مقت. أنا ما قلتش من قبل نزول الآية مش زواج صحيح. الزواج اللي قبل نزول الآية هتنبني عليه أحكامه، لكن مش معناها إنه يفضل مستمر. لازم يفارق واحدة. لو متجوز اثنين لازم يفارق واحدة. زي حكم زواج أكثر من أربعة، ما هما كانوا بيتجوزوا أكثر من أربعة. لما نزلت الآية. طب واللي قبل كده الزيادة عن أربعة كان زنا، العيال ما ينسبوش لأبوهم؟ لا ينسبوا لأبوهم ولو هيورثوا منه كل حاجة، ولكن لما نزلت الآية من نزول الآية بقى استئناف جديد، اللي عنده مثلا متزوج عشرة يبقى بيمسك أربعة ويفارق ستة. ماشي؟ على خلاف في ما قد سلف، جزاكم الله خيرا على هذا الانتباه. ده على اختلاف بين ايه؟ على خلاف بين المفسرين في ان ردوا رضا تكلمنا فيها ايه حينها. لا في مسألة ورجعوها بقى عشان بس ما نبقاش بنستطرد كتير، في مسألة اللي هو لو واحد دلوقتي أسلم مثلا أو قبل الحكم، قبل الحكم وبعد كده بقى في الحكم، هذه حال. وحال تانية إن في واحد كان بيتعامل بالربا زي دلوقتي بقى الحال بتاعنا، ودلوقتي ما فيش الحكم قبل الحكم وبعد الحكم، واحد بيتعامل بالربا ثم تاب، فهو يجب عليه الرد ولا إيه؟ دي المسألة اللي نتكلم فيها في هذا الموضوع. يقول أو منقطع، يقصد أن الاستثناء منقطع، أي لكن ما قد سلف فإنه معفو عنه، يعني ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لكن ما قد سلف فإنه استثناء. لو هو الاستثناء متصل حاجة مستثنى من حاجة، ما قد سلف مستثنى من إيه؟ فهو لو حيقول مستثنى أو مستثنى من لوازم النهي، من نتائج النهي. لو مش هيتكلم بقى في اللوازم يقول إيه؟ إن هي تبقى استثناء منقطع بمعنى لكن. إنه أي نكاحهن، لا هو إن النتيجة بعيد عن تفسير الآية، نتيجة واحدة لك. أيوة من، بس أنا قلت إن لازم النهي أوسع من استحقاق العقوبة الذي ذكره. لازم النهي إن هو مش هيبقى ابنه، إن هو مش هيورثه، إن ده مش هينسب ليه، كل دي لوازم. كل اللوازم دي مستثناء، معنى مختلف عن ايه؟ معنى مختلف عن معنى اللي بعد كده اللي هو ذكره في المنقطع. انه قال نكاحهن كان فاحشة، قال اقبح المعاصي او اقبح المعاصي، ومقتا وبغضا شديدا من الله، المقت اشد البغض، وساء سبيلا، قال وبئس ذلك طريقة. انه كان فاحشة، كان هنا مش معناه شيء وقع وانقضى، إن كان ساعات بتأتي في معنى شيء وقع وانقضى، ساعات تأتي كان شيء وقع ودائم، زي لما يأتي في أسماء الله وصفات الله مثلا وكان الله على ذلك قديرا، وكان الله من هذا شيء انقضى، ده مش شيء انقضى، واضح ولا مش واضح؟ كان الله بكل شيء، إن الله كان غفور رحيم، زي ما هنشوفها دائما في القرآن. تقول طب كان إيه كان هنا؟ يبقى وقع ومستمر دائم. أعرف الفرق بين الاثنين إزاي؟ من سياق الكلام. أعرف الفرق بين الاثنين من سياق الكلام. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يقول المفسر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أي حرم نكاحهن، وهو التحريم. التحريم بالفعل، التحريم بالفعل، فيقدر الفعل ده. الخمر حرام، شرب الخمر حرام، وبيعها شراء صح كل ده. طيب إهراق الخمر وين صح ولا لا؟ يعني هو الخمر هو ذات الشيء، ذات الشيء تعلق به. يعني حرمت عليكم أمهاتكم، حرم إيه في الأم؟ يجب برها ويحرم نكاحها، واضح؟ فهو عشان كده بيقول حرم نكاحهن. طبعا المعاني واضحة في الأمهات والبنات والأخوات، وقائفة يذكر فيها إن الأمهات وإن علت، الأم والجدة والبنات وإن نزلت، والأخوات بأنواعها، العمات يقول العمات، يعني عمة أخت الأب، أو وإحنا طالعين لفوق وساعات في عمة من ناحية دي، في عمة من ناحية الأم، ده مثلا أخت أبو الأم مثلا، يقولوا مثلا عمة من الأم، وساعات خال من ناحية الأب. ليه ما أخرهوش؟ هو أصلا كان الأول أنه يقدمه كمان صح ولا لا؟ كان هيخرج فين؟ بقى في الآية الثانية اللي بعدها. فهو لعل اللي كان الأول لا أعلم السبب أنه هو ليه أخرها، سبب في الموضع ده كان ممكن يقول حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن وبناتكم، ونكمل الباقي. أي المعنى مستقيم في الماشي يعني بعد حزها. طيب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم اللي هي الأم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم، قال الربيبة بنت زوجته، الربيبة بنت الزوجة. والربيبة جاية من التربية، يعني انه يربيها ماشي. فهي هو لما يربيها يبقى اقول عليها ايه؟ لا اقول عليها ايه من المادة نفسها، من مادة ربة اقول ايه؟ هي بقى ربة، بقى هي تبقى ايه بقى؟ مفعولة، تبقى ايه؟ مربوبة، صح كده، مربوبة. فربيبة بمعنى ربيبة، بمعنى مربوبة، فعيلة بمعنى مفعولة يعني ماشي. وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال في تربيتكم وبيتكم. وهذا القيد خرج مخرج الغالب، لا أنه تقييد الحرمة. أي قيد؟ التي في حجوركم، وربائبكم الربيبة التي في حجرك، التي في حجوركم. هذا القيد هل ده قيد يحترز به عن غيره؟ لو يحترز به عن غيره يتقال ان في مفهوم مخالفه بمعنى ان ربائبكم اللاتي في حجوركم، لكن لو مش في الحجور، بمعنى ان هو تزوج واحده عندها بنت كبيره، تزوج واحده عندها بنت كبيره، فيروح قال خلاص ما دي ليست في حجري ينفع اتزوجها، وانا بيقول لا الكلام ده لا. امال ايه الوصف ده؟ خرج مخرج الغالب. واحنا مر معانا عده مرات ان الاوصاف التي تخرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفه لها. يعني ايه اوصاف تخرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفه؟ هنا دلوقتي خرج مخرج الغالب مش لبيان ان الوصف ده مش الوصف الثاني، ان هو في الاغلب ان لما واحد يتجوز واحده عندها بنت، ان هو البنت دي لما يتجوز واحده عندها بنت بتبقى صغيره فهو بيربيها، هذا الغالب. ماشي. فهنا بيقول وهذا القيد خرج مخرج الغالب لأنه تقييد الحرمة. قل لي ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أنه لا فرق في الحكم بين الربيبة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ماشي، ده من الحكم. بس عندما نتكلم في العقل يقول لك ما هو مربهاش، حد ثاني بيربيه قاعد عند أبوها مثلا، قاعد عند أبوها مثلا. فلا، هو هنا في الكلام انا اقول ان النتيجه هنا ايه؟ ان هذا الوصف لا مفهوم مخالفه له. يعني لا مفهوم مخالفه له لان الاوصاف الاصل فيها ان يبقى لا مفهوم مخالفه. يعني لما اقول لك مثلا ساكرم المجتهدين، يبقى اكيد مش لن اكرم غير المجتهدين، والا ما كنتش قلت كلمه المجتهدين ساكرمكم كلكم، صح ولا لا؟ ان الله يحب التوابين، ما وصف التوابين دل على ان انه لا يحب من لا يتوب، والا لو كان الله يحب من لا يتوب ويحب التوابين يبقى ليه قال التوابين هنا اصلا؟ بل اصلا ما يكون في صفه ان ايوه العكس بالعكس اللي هو مفهوم المخالفه. اي ولكن ساعات في مواضع احوال بيبقى ليس لها مفهوم مخالفه، زي مثلا موضع هنا بيتكلم فيه. يقول وقد صح عن علي كرم الله وجهه انه جعله شرطا، وإليه ذهب داود الظاهري وابن حزم ونقل عن مالك. ماشي، هو ده قول بعض أهل العلم. الجمهور على اعتبار مفهوم المخالفة، على عدم اعتبار مفهوم المخالفة. وفي قول وارد عن بعض السلف وذهب إليه بعض الفقهاء إن هو قيد إيه؟ إن هو قيد احترازي، بمعنى أنه يحترز به عن غيره. طبعا هو لما يقول ونقل عن، او كاتب انه مكتوب عندكم ايه؟ مكتوب عندكم مالك، كله مكتوب المالك، يعني اغلب المالك هو هو له تراتيب. لا لا لا، هو له تراتيب كده، ساعات بيحط ال على الاعلام، وده فيه شيء من الركاكه. يعني انت شفناه قبل كده لما يقول المكه مثلا، هو ساعات يقول كده يقول المكه. ايه؟ لا، هو يقصد نقل عن مالك، هو مش قصده، هو بيقول نقل عن مالك، هو نقل عن مالك، هو ساعات ايه استخدام ايه؟ قال يستخدم قال كده. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يقول اي دخلتم معهن في ستر، وهو كناية عن الجماع. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تقول هو قيد احترازي، هو كشفوا قوي ايه اللي بعده، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، دي مش حاجه فيها خلاف. واضحه مش واضحه؟ طيب دخلتم بهن يعني ايه؟ دخل بالمراه، فهو كلغه كمعنى اللفظ دخلتم بهن، يقول دخلتم بهن، دخلتم معهن في ستر، وهو كنايه عن ايه؟ كنايه عن الجماع. وبعض المفسرين يذكر في الدخول ما له حكم الدخول اشياء دون الجماع، اللمس بالشهوه يقول ده يبقى له حكم ايه؟ له حكم الدخول. يقول ومن ابتدائيه متعلقه بالربائب، يعني الربيبه من المرأة التي دخلت بها، يبقى من ابتدائية الربيبة من المرأة، الربيبة من الزوجة التي دخلت بها، دي محرمة. هنا من يعني إيه؟ يعني وربائبكم من، ده تبعيد، ده تبعيد؟ أكيد مش تبعيد. هو ينفع يبقى ربائبكم من نسائكم، الربيبة اللي هي جزء من نسائك، النساء اللي دخلت بيها؟ أكيد لا طبعا. أمال إيه من دي معناه إيه؟ يقول لك الربيبة مصدرها، يقول لك ده إيه ده كده تعبير إيه بالبلدي خالص، مصدرها الربيبة من المرأة اللي أنت دخلت بيها. فإذا كده من إيه ابتدائي؟ يقول، ركز في اللي جاي، يقول عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وابن عباس رضي الله عنه أنه قيد لأمهات النساء والربائب. يعني القول ده خلاف قول الجمهور طبعا، خلاف قول تاني، يقول أن هذا القيد اللي هو من نسائكم التي دخلتم بهن ليس خاصا بالربائب فقط، ولكن أمهات نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن. هتفرق ايه في المعنى هنا بالنسبة لأمهات النساء؟ قل لي كده لأول وهلة كده، أي القولين هيبقى أوسع؟ التاني صح. ليه التاني؟ إن هو هيقول لو احنا ما اعتبرناش القيد ده، ها على قول أمهات النساء، لو واحد عقد على امرأة، عقد على امرأة وما دخلش بيها وطلقها، خلاص هي أمها محرمة عليه، خلاص أمها محرمة عليه لأن هي أمهات النساء، خلاص دي أمهات النساء، لم تقيد بهو دخل بيها ولا ما دخلش بيها. اللي حيقول دخل بيها لو عقد وطلق يبقى ساعتها تبقى حلال. طب عقد ودخل يبقى كأن القيد إيه؟ القيد لو دخل بيها ولا لا؟ هو القيد لو دخل بيها ولا لا؟ قولا واحدا فين؟ في الربائب بلا خلاف. كون بقى القيد ده في أمهات النساء ولا لا، هو ده اللي فيه خلاف. واضح؟ طيب، فهنا بيقول وعن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد بن عباس. طبعا هو غريب تأخير ابن عباس عن مجاهد في كلامي هنا. يقول رضي الله عنهم أنه قيد لأمهات النساء والربائب. قل لي بقى ينفع منها في الابتدائية؟ تبقى وأمهات نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهم، مش هتبقى ابتدائية. ما هي الأم مش جاية من بنتها، صح ولا؟ البنت جاية من أمها. فهنا بيقول فيكون من لاتصال الشيء بالشيء حينئذ لا للابتداء، أي أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن. ده معنى ايه؟ معنى الاتصال يعني. وامهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ان المعنى مش هيبقى على معنى ايه؟ مش معنى الابتداء اللي شفناه في السابق، يعني لما اتكلم في الربائب. نعم ماشي، من طبيعتين من نسائكم اللي هي، لا لا لا ما تجيش كده، ما تتكررش نسائكم تاني كده. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، قال في نكاحهن، وهذا تصريح بالمقصود. لاحظ إن أنا عندي صفتين في الآية في الربائب، وربائبكم اللاتي في حجوركم، أدي وصف الثاني، من نسائكم التي دخلتم بهن، صح؟ الصفة الأولانية قلنا الجمهور على أنها صفة كاشفة وهي مش لا يقصد بها الاحتراز عن غيرها. الثانية مقصودة، دي صفة مقصود بها الاحتراز عن غيرها بدليل فإن لم تكونوا دخلتم بين. أو ده من الحجج اللي احتج بها اللي بيقول أن اللاتي في حجوركم صفة كاشفة. يقول لك لو هي أصلا كانت مقصودة كده كان يتقال فإن لم يكن في حجوركم، زي ما تقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن. قدرت اشمع قال هنا ما تقلش مش ده ايه؟ ده وجه قوي يعني. زي طبعا ان في السنة، لاحظوا ان احنا دلوقتي احنا بنتكلم في التفسير. في السنة بقى نلاقي في احاديث فيها ايه يستشهد بيها في نفس الحكم. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، يقول لا من تبنيتموه، يعني ابنك الصلبي من صلبك مش ابنك بالتبني على ما كان يقع قبل ذلك في الجاهلية وفي أول الإسلام. والحلائل جمع حليلة، والحليلة هي الزوجة، وبيتقال عليها حليلة لأنه يحل لزوجها معاشرته وغير ذلك مما يحل بين الأزواج، فيتعالى عليها حليلة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هو دلوقتي ممكن يكون ابنه ده، ممكن يكون ابنه ده من صلبه من صلبه، وممكن يكون بالتبني، وممكن يكون ابنه من الرضاعة، ممكن يكون ابنه صلبي وابنه من الرضاعة ويكون ابنه بالتبني. الابن بالتبني ده خلاص ده كأنه لا شيء، خلاص وقف في الإسلام، ملوش أحكام ما فيش أحكام تترتب عليه أصلا، باطل وما فيش أحكام تترتب عليه. طيب نيجي بقى الابن الصلبي، الآية نص فيه ها وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب والابن من الرضاعة ما صورة المسألة؟ إن واحد عنده ابن من الرضاعة زي ما عنده ابن من الرضاعة، يعني ابنه ده رضع من مراته، رضع من لبن هو سبب فيه يعني، ماشي، مش شرط امرته يعني، ممكن يكون طلقها وبعد كده ده رضع منها، او رضع من لبن هو سبب فيه، كبر تزوج دي تبقى مرات ابنه اللي ما ينفعش يتزوجها، ولا هو عشان مش حلال ابن عشان هو مش من صلبه؟ فهو هنا بيقول اما امرأة ابنه من الرضاعة فيعلم حكمها من حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. وهذا بعض أهل العلم نقل فيه الإجماع ان مرات الابن من الرضاعة، مرات الابن من الرضاعة لا نفس حكم مرات الابن من الصلب، وان هو لا يحل له ان يتزوجها. وان تجمعوا بين الاختين قال في النكاح، وكذا جماعهما في ملك اليمين على الصحيح، هو ان يجمع بين الاختين، ممكن يكونوا اختين في النسب يحرم عليه ان يجمع بين اختين في النسب، طب لو اختين في الرضاعه اجماعا يحرم عليه ان يجمع بين اختين في الرضاعه. طيب اختين في ملك اليمين ده في خلاف، هو هنا بيقول وكذا جماعه في ملك اليمين على الصحيح، ده يوحي بان في قول تاني. قال وهو في محل الرفع عطف على المحرمات. ايه هو في محل الرفع؟ اللي هو مصدر وان تجمعه، وان تجمعه بيقول ده في محل رفع عطف على المحرمات اللي هي اصلا مرفوعه ليه؟ عشان معطوفه على ايه؟ معطوفه على امهاتكم اللي هي نائب فاعل، يبقى حرمت عليكم امهاتكم نائب فاعل مرفوع، والباقي عطف عليه بناتكم كله ايه مرفوع، بناتكم اخواتكم لغايه لما تصل وان تجمعه يعني المعنى وجمعكم بين الاختين هذا حرم عليكم، تمام؟ الا ما قد سلف يقول لكن ما مضى مغفور، واذا تكلمنا زي ما تكلمنا في الايه السابقه ان الله كان غفورا رحيما. نكمل بس المحرمات من الآية التالية، ويبقى المرة القادمة نكمل الآية إن شاء الله. والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج، لاحظ أن المحصنات معطوفة على إيه؟ معطوفة على المحرمات، معطوفة على المحرمات. والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج. طيب هو إيه والمحصنات من النساء؟ إزاي ذوات الأزواج؟ المحصنات، المحصنات في القرآن تدل لها كذا دلالة، لها كذا دلالة. المحصنات أصل كلمة الإحصان جاية من إيه؟ عارفين حصن؟ حصن، حصن اللي بيمنع يتمنع به الإنسان بيحتمي به، صح ولا لا؟ فهنا الإحصان أصل التمنع. الإحصان كدلالة لغوية بقى نوصل بها للمعاني، معانيها في القرآن، هذا التمنع له أسباب، له أسباب. ممكن هذا التمنع، هذا التمنع بالنسبة للمرأة يكون بالإسلام، فيتقال على المرأة المسلمة محصنة. خلي بالك حتى لو إيه، حتى لو بكر يتقال عليها محصنة باعتبار إن تمنعت بالإسلام، كان الإسلام حماية ليها يعني، يعني وتمنعت عن فعل الحرام بالإسلام. التمنع ممكن يقع بالزواج، فهي لما تتزوج واحد تمنعت من غيره، فيتقال محصنات إلى غير ذلك. يعني هو محصنات بقى بحسب المواضع. وشوفت احنا دلوقتي بقى الموضع ده احنا معانا كذا آية جايين بعد كده هنقف اقول لك فاكر المحصنات فين في الموضع ده كانت ايه. طب والموضع ده كانت ايه؟ المحصنات هنا في ذكر المحصنات عدة مرات في سورة النساء دي كذا معنى. كيف يعلم هذا المعنى؟ بيعلم من سياق الآيات، وهذا مما لا يخفى. لما يتقالوا المحصنات من النساء ان هي من المحرمات، يعني ايه المحصنة؟ من المرأة متزوجة، امرأة متزوجة، وأكيد مش معناها الحرة المسلمة مثلا. طب ما هتتزوج مين يعني؟ والمحصنات من النساء، زائد النظر في سبب النزول ان هذه الآية لا سبب النزول يعلم به المعنى. فهنا المحصنات في هذه الآية لما اقول لك ما معنى المحصنات، ما ينفعش تجيب لغاية لما تقول لي في انهي آية. فأقول لك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، يبقى المحصنات ذوات الازواج، يبقى المرأة ذات الزوج لا يحل لك ان تتزوجها الا ما ملكت ايمانكم. لاحظ ان ده استثناء من ايه؟ من المحصنات. يعني ايه استثناء من المحصنات؟ استثناء من ذوات الازواج. ازاي يعني؟ يقول بالسبب، فإنها تحل بعد الاستبراء مع أن لهن أزواجا من الكفار. يعني لو في مرأة متزوجة، مرأة متزوجة ووقعت سبيا، طب ما هي ذوات أزواج تحرم، مستثناة من المحرمات، مستثناة من المحرمات، فتستبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة ويجوز لسيدها أن يأتيها. فدي مستثنى من إيه؟ من ذوات الأزواج. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ طيب. وليس المراد برضه، ليس المراد إن الواحد يكون عنده ملك يمين، عنده أمة متزوجة، أمة متزوجة فيأتيها ويقول ما هي إيه؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم. ما ينفعش. لو هي أمة متزوجة ما ينفعش يأتيها. هو ينفع يكون عنده أمة متزوجة؟ عادي جدا. هو لما أمة بتتزوج غير التسري، أمة بتتزوج، عبد تزوجها أو حرة تزوجها، هنعرف بعد كده الأحكام اللي ينفع فيها حرة يتزوج أمة تزوجها. ما ينفعش حاجة اسمها أنه هو يأتيها وهي متزوجة، يبقى في اثنين بيأتوها، مفيش حاجة اسمها كده. إذا طلقها أو انفسخ العبد بأي صورة بقى من صورة تذكر في كتب الفقه، بأي صورة من صورة، ساعتها بتستبرئ ويأتيها. هنا المعنى في السبي، المعنى في السبي، وفيها سبب نزول. هذه الآية فيها سبب نزول، إن هما لما سبوا نساء، فلما سألوا إن هذه نساء ذوات أزواج، فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ف استبرأنا بحيضة وأتوا السلف. يقول عن بعض من السلف أن بيع الأمة طلاق لها من زوجها، فتحل لسيدها لعموم الآية. ده إيه بقى؟ ممكن حد يدخله في العموم، حد ينظر نظر القياس، بس مش هو المنصوص عليه في الآية، أو مش هو اللي ورد في سبب النزول، إن هو لو واحد عنده أمة متزوجة فباعها، إن البيع ده يبقى إيه؟ كأنه له حكم الطلاق. هذه مسألة مش مسألة مجمع عليها. يعني واضح يعني ايه له حكم الطلاق. يعني هو اذا باعها لواحد تاني، ما هي اما ينفع يبيعها وهي متزوجه عادي، فاذا باعها بعض الفقهاء يقولوا ان هو ده كان له حكم ايه، كان له حكم الطلاق، كان سيله سباها يعني، مش كانت متزوجه تستبرئ و يحل له ان ياتيها. كتاب الله عليكم. نعم. أيوة. الزواج بصفة عامة. كتاب الله عليكم، يقول أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا. إيه مفعول مطلق؟ صح كده، هو بيعرفه مفعول مطلق. كتاب الله إذا يلي منصوبة، كان يقول كتب الله كتابا، فهنا كتاب على مفعول مطلق، وينفع تعرف إعراب آخر يعني. وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال عطف على حرمت، يبقى حرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، وأحل لكم معطوف على إيه؟ معطوف على حرمت اللي في الآية السابقة، أي ما سوى المحرمات المذكورات، أحل لكم ما وراء ذلكم، وراء يعني سوى ذلكم، وما في معنى المذكورات الذي علم بالسنة. فيقول ما سوى المحرمات المذكورات في الآية، وما في حكم المذكورات مما علم في السنة تحريم، زي الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها وما علم في السنة تحريم. أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، هذا إيه؟ نكمله إن شاء الله، نراجع أول الآية ونكمله بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.